ودافع عنا يا ربنا ساحرا عليما، دافع عنا يا ربنا، دافع عنا وادفع عنا يا ربنا سحر ساحر عليم، سحر ساحر عليم ظالم لئيم خبيث. اللهم إنا نسألك يا ربنا لساحر عليم يا ربنا أن تهلكه يا ربنا، اللهم قصم ظهره يا ربنا وشل أركانه عليك به يا ربنا وبجنده، عليك به وبجنده يا ربنا. نجنا يا ربنا من سحره العظيم، نجنا يا ربنا من ساحر عليم، نجنا يا ربنا من ساحر عليم لئيم ظالم، نجنا يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين، نجنا يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين، نجنا يا ربنا برحمتك من القوم الفاجرين، نجنا يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين، نجنا يا ربنا برحمتك، نجنا يا ربنا برحمتك يا ربنا من ساحر عليم، من ساحر عليم ومن سحره العظيم، من ساحر عليم ومن سحره العظيم، ومن سحره العظيم يا ربنا يا عظيم. نجنا يا ربنا من سحر ساحر عليم، من سحر ساحر عليم، من سحر ساحر عليم لئيم خبيث. يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك به، عليك يا ربنا بساحر عليم، عليك يا ربنا بساحر عليم من الإنس والجن أجمعين، عليك يا ربنا بساحر عليم، عليك به يا ربنا عليك به، يجدد الأسحار والعقد ويشدها ويمدها ويجعل لها خداما وحراسا، ويستغيث بعظماء السحرة. اللهم يا ربنا عليك به ساحرا عليما، ساحرا عليما، قد شرب السحر، قد شرب السحر وعلومة، قد شرب السحر وعلومة، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا، عليك به شيطانا ماردا، عليك به شيطانا عفريتا، عليك به يا ربنا إنسا وجنا، عليك به يا ربنا عليك به. بسم الله بسم الله. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، يأتوك بكل سحار عليم، يأتوك بكل سحار عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر، إن هذا لساحر، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم. اللهم كن لنا يا ربنا عند ساحر عليم اللئيم الخبيث العظيم، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا وبسحره، أنت القادر عليه سبحانك، أنت القادر عليه سبحانك، عليك به يا ربنا أعجزنا، عليك به يا ربنا أضعفنا، عليك به يا ربنا غلبنا، عليك به يا ربنا قهرنا، عليك به يا ربنا ظلمنا، عليك به يا ربنا ضرنا، عليك به يا ربنا سحرنا، عليك به يا ربنا سحرنا، عليك به يا ربنا عقد العقد فينا وعلينا وبيننا، عليك به يا ربنا عليك به، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، عليك به يا ربنا ظلم، عليك به يا ربنا طغى، عليك به يا ربنا بغى، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا غلا، عليك به يا ربنا طغى، عليك به يا ربنا بغى، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به وبحباله، عليك به يا ربنا، عليك به وبمعادنه، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا وبجنوده، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به وبسحره العظيم، عليك به يا ربنا وبمواد سحرية معه، عليك به يا ربنا وبمواده، عليك به وبعدته وعتاده، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا خبيثا، عليك به يا ربنا نجسا نجسا نجسا. إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عليك بساحر عليم يسحرنا بالليل والنهار، إن هذا لساحر عليم، عليك به يا ربنا وبجنده، عليك به وبجنده، عليك به يا ربنا، معه القبائل، معه القبائل من الجنود الظالمين، معه الآلاف، معه المئات، معه الآلاف، معه عشرات الألوف، معه مئات الألوف، معه الملايين، معه الملايين من الجن الظالمين، عليك به يا ربنا بجنده، عليك بساحر عليم من ملوك الجن الظالمين، من ملوك الجن الظالمين، من ملوك الجن الفاسقين الفاجرين، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به وبعدته، عليك به وبعتاده، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، على السحر الأسود، على السحر الأسود، على سحر الأمراض والأدواء والأسقام والخيالات والأوهام والوسوسة والتعطيل والرابط والأوجاع والأمراض، عليك به يا ربنا، على الجنون والخبال والخيالات والأوهام والنفسية، عليك به يا ربنا، على الرابط، عليك به على التعسير، عليك به على التعقيد، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك بساحر عليم يسحرنا بالليل والنهار، يسحر الوالد والولد، يسحر الوالد والولد، يسحر الذرية، يسحر الذرية أجمعين، عليك به يا ربنا، معه سحر عظيم، له سحر عظيم في الجسد، في الجسد وخارج الجسد، له سحر عظيم، معه سحر عظيم في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، عليك به يا ربنا ماردا، عليك به يا ربنا عفريتا، وعليك به يا ربنا من الإنس، من الإنس، من الأقارب والجيران، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب المعروفين، من الأقارب المعروفين، من الأقارب المعروفين، يظهرون ما لا يبطنون، أنت حسبنا عليه يا ربنا، سحرة فجرة، سحرة كفرة، عليك بهم يا ربنا، باعوا دينهم، باعوا دينهم، باعوا دينهم، باعوا عقيدتهم، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بالمشركين، عليك بالكافرين، عليك بالضالين المضلين، يسحروننا بالليل والنهار، إن هذا لساحر عليم، عليك به وبسحره، على الحبال، على الحبال، على الخرز، على الخرز، على الورق، على الورق، وعلى الحبال، وعلى الشعر، وعلى الشعر، وعلى الخرز، وعلى الخرز، اللهم اطل يا ربنا اسعارا عظيمة، يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا أسحارهم، أطل يا ربنا أسحارهم، أكلونا وشربونا، ودفنوا لنا ورشوا لنا، ونثروا لنا، وفي الوالد للولد، وفي الوالد للوالد، على القهر والغلبة، وعلى الآلام والأوجاع والأسقام والأمراض، يا ربنا يا ربنا، وعلى التعقيد، يا ربنا يا ربنا، وعلى التعقيد عن زواج ودراسة ووظيفة، وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، لجأنا إليك يا ربنا، لجأنا إليك يا ربنا، عند سحر عظيم، عند غلبة علينا من ساحر عليم، اللهم عليك بالساحر الملعون، عليك بالساحرة الملعونة، يا ربنا يا ربنا، عليك بالساحر اللعين الظالم، عليك بالساحرة اللعينة الظالمة، عليك يا ربنا بالساحرة أجمعين، عليك يا ربنا بالساحرة، عليك بالساحرة بجنودهم، يا ربنا يا ربنا، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، اللهم أهلك يا ربنا هذا الساحر، أهلك يا ربنا، أهلك من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، يجدد السحر بالليل والنهار، يجدده، يجدده، عنده، عنده صورة، عنده صورة، عنده صورة، عنده، عنده من حجابها، عنده من العرق، عنده من الشعر، عنده من الثياب، عنده من الملابس، عنده، عنده من النعال، فيجدد عليها، عليك بساحر عليم يا ربنا من الأقارب من الأقارب من رجل وامرأة عليك بساحر وساحرة من رجل وامرأة يا ربنا ظالمين ظالمين معتديين عليك بهما يا ربنا اللهم أهلكهما يا ربنا عليك بسحرة اجتمعوا علينا اجتمعوا علينا من سحرة الإنس والجن عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا اجعل البأس عليهم يا ربنا واجعل الدائرة عليهم يا ربنا واجعل السوء بينهم يا ربنا واقلب يا ربنا السحر على الساحر ورد السحر على الساحر يا ربنا ورد السحر على الساحر يا ربنا عليك به يا ربنا ظلم عليك بها يا ربنا ظلمت عليك بساحر وساحرة عليك بساحر وساحرة إن هذا لساحر عليم يا ربنا يا ربنا عليك بالساحر العليم عليك به يا ربنا عليما بالسحر عليما بالسحر عليما بدقائق الأسحار عليما بسحر بسحر بسحر عظيم عليك به يا ربنا ينفث السحر ويتكلم بالسحر ويجلب الشياطين ويجلب المردة والعفاريت ويتحكم في ملوك الجن الآخرين ويتحكم في الإنس ويتحكم في البشر ويتحكم في البشر في المسحورين ويتحكم في المسحورين ويستولي عليهم ويستحوذ عليهم ويستولي عليهم ويستحوذ أنت حسبنا عليه يا ربنا أنت حسبنا عليه يا ربنا عليك به يا ربنا ظلم عليك به يا ربنا يفرق عليك به يا ربنا يريد طلاقة عليك به يا ربنا يمنع عليك به يا ربنا يحجر عليك به يا ربنا يحجز عليك به يا ربنا يمنع عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا على الخبث والخبائث عليك به يا ربنا نجيسة عليك يا ربنا بساحرة عليمة نجيسة نجيسة نجيسة زانية ظالمة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا وبمعلمها السحر اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما عليك يا ربنا بساحر وساحرة اللهم أهلك يا ربنا السحرة إن هذا لساحر عليم اللهم عليك به يا ربنا أهلكه يا ربنا أهلك من الإنس والجن ممن ظلمنا وطغى وبغى وغلى علينا بسحق بحقده وحسده وظلمه ونفسه الخبيثة يا ربنا يا ربنا أشغله يا ربنا أشغله يا ربنا بالأورام أشغله يا ربنا بأورام سرطانية أشغله يا ربنا أشغله يا ربنا بكسر عظام أشغله يا ربنا أشغله يا ربنا أشغله يا ربنا أشغله يا ربنا أشغله يا ربنا بتمزيق عصبه أشغله يا ربنا أشغله يا ربنا بمرض عضال يحجز الطب الحديث فيه أشغله يا ربنا أشغله بنفسه يا ربنا أشغله بماله وأهله يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به دمره يا ربنا تدميرا دمر يا ربنا الساحرة تدميرا وأهلكه يا ربنا واجعل هذه الساعة يا ربنا هلاكا له اجعل يا ربنا هذه الساعة هلاكا له ضر العقل والجسد ضر المؤمن والمؤمنة لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أنت حسبنا عليه يا ربنا أدخل السم الزعاف في الجسد أدخل السم ثم السحر العظيم ثم السحر العظيم أدخله في الجسد من مأكل ومشروب مما أكل وشرب مما أكل وشرب ومما رش ومما نذر وذر يا ربنا يا ربنا إن هذا لساحر عليم عليك به يا ربنا ساحرا عليما ساحرا عظيما عليك به يا ربنا وبسحره عليك به يا ربنا وبجنده عليك به يا ربنا وبعقده عليك به وبحباله عليك يا ربنا به وبخيوطه وبشعره اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك يا ربنا بالساحر العليم عليك بساحر عليم من الإنس أرسل جنوده السحرة أرسل جنوده السحرة ليفسدوه في الجسد ويعثوا في الجسد فسادا عليك به يا ربنا وبجنده الظالمين عليك بساحر عليم يسحر يسحر يسحر سحرا عظيما عليك به يا ربنا يسحر بنفسه يسحر بنفسه يسحر بخاتمه يسحر بخاتمه يسحر بخاتمه يسحر بجلب الجن بجلب الجن بجلب الجن واستدعائهم ويأمرهم بالأوامر السيئة الظالمة على ذاك وتلك على ذاك وتلك من المؤمنين والمؤمنات يا ربنا عليك بالساحر الملعونة عليك بالساحرة الملعونة الزانية الظالمة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك بالباغي والباغية عليك بالطاغي والطاغية اللهم عليك بالسحرة يا ربنا قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر عليم اللهم اطل يا ربنا سحره اللهم اخذه يا ربنا اللهم اقتله يا ربنا اجعل يا ربنا هذه الساعة يا ربنا اللهم اجعلها يا ربنا اجعلها يا ربنا اجعلها آخر ساعاته يا ربنا اجعلها آخر عمره يا ربنا من الإنس والجان اللهم اجب دعواتي يا ربنا اجب يا ربنا دعواتنا اجب يا ربنا دعواتنا اجب يا ربنا الدعوات اجب دعواتنا يا ربنا اجب يا ربنا دعواتنا اجب يا ربنا دعواتنا وكن ولينا ونصيرنا واهلك يا ربنا الساحر واهلك يا ربنا الساحرة واهلك يا ربنا الساحر واهلك يا ربنا الساحرة على الخيوط على الخيوط على الخيوط على الخيوط وعلى الشعر وعلى الشعر وعلى الحبال وعلى الحبال وعلى العصي وعلى العصي وعلى الخواتم وعلى الخواتم وعلى الصور وعلى الصور وعلى الدماء وعلى الدماء وعلى الأثر وعلى الآثر يا ربنا يا ربنا ويحفر الحفر ويحفر الحفر عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا متخصصا بالمأكول والمشروب متخصصا بالمدفون والمرشوش والمنثور والمذرور متخصصة بما في الآبار بما في الصحاري والقفار متخصصة متخصصا بأسحار على الجبال على الجبال وعلى الشجر وعلى الشجر وفي الأودية والشعاب متخصصا بأسحار على الماء على الماء على الهواء على الهواء على النار على النار وعلى التراب وعلى التراب ويسحر الروح والجسد ويؤثر على الروح والجسد عليك به يا ربنا عليك به ويؤثر على العقل فيذهبه ويؤثر على النفس فيدمرها ويؤثر على الجسد فيربطه ويعقد عليها فيكون مقيدا عليك بساحر عليم لئيم عليك به يا ربنا خبيثا عليك يا ربنا به خبيثا ظالما ظالما وجاءوا بسحر عظيم إن هذا لساحر عليم وجاءوا بسحر عظيم عليك به يا ربنا عليما بالسحر أتى بسحر عظيم جاء بسحر عظيم عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به يسحر الوالد والولد يسحر الوالد والولد ويربط العقد فيهما ويربط العقد في الوالد وفي الولد ويربط العقد في الزوج وفي الزوجة ويربط العقد لأجل التفريق ولأجل الأمراض ولأجل الآلام والأوجاع والأسقام عليك به يا ربنا إن هذا لساحر عليم أهلكه يا ربنا اقتله يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة خلاص ساعة خلاص من شره وضره ومكره وكيده وغلبته وقهره علينا الله أكبر عليك به تقوى حسد عليك به تقوى بنفسه عليك به تقوى بعينه عليك به تقوى تقوى بعقد عظيمة تقوى بعقد عظيمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر عليم أهلك به يا ربنا أهلك أهلكه يا ربنا وأهلك وأهلك يا ربنا علمه وأهلك يا ربنا جنده وأهلك يا ربنا عدته وعتاده وأهلك يا ربنا وأهلك يا ربنا وأهلك يا ربنا من يعينه وأهلك يا ربنا من يعينه وأهلك يا ربنا من علمه وأهلك يا ربنا من علمه وأهلك يا ربنا طلابه طلابه لهذا العلم الخبيث لا إله إلا الله العظيم الحليم إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس عليك بالمشركين يا ربنا عليك بالسحارة عليك بالظلمة عليك بالمشركين عليك بالملحدين عليك بالمستعينين بالجن الظالمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر لساحر عليم إن هذا لساحر لساحر عليم إن هذا لساحر إن هذا لساحر عليم عليك به يا ربنا فسحروا أعين الناس فسحروا أعين الناس واسترهبوهم فسحروا أعين الناس واسترهبوهم عليك بهذا الساحر العليم عليك به يا ربنا أتى بسحر عظيم سحر أعين الناس سحر أعين الناس وخوفهم وأرعبهم وخوفهم وأرعبهم وأمرضهم وضرهم وأمرضهم وضرهم وخيل لهم وخيل لهم وخيل لهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يخيل إليه من سحرهم من سحرهم من سحرهم من سحرهم من سحرهم عليك يا ربنا بهؤلاء السحرة عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بساحر عليم عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليما عليما عظيما عليك به يا ربنا قويا عليك به يا ربنا شديدا اللهم اضعف يا ربنا قوته اللهم يا ربنا اجعل جنوده يا ربنا يتخلون عنه يؤمنون بك يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم إن كان في سابق علمك أن يهتدي فاللهم الآن يا ربنا وإن كان في سابق علمك أن لا يهتدي فالآن يا ربنا تقضي عليه اللهم اقضي عليه يا ربنا اللهم اقضي عليه يا ربنا اللهم أهلكه يا مولانا اللهم أهلكه يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به وبحصونه عليك به يا ربنا عليك به وبعقاده بيني وبين مرضاي علي وعلى مرضاي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك به يا ربنا يعقد العقد على السمع ألا تسمع الرقية ألا يسمع الأذان ألا يسمع القرآن عليك به يا ربنا ساحرا عليما يسحر أسحارا عظيمة ويعقد العقد العظيمة على السمع وعلى البصر وعلى العقل وعلى العقل وعلى النطق يا ربنا يا ربنا ولأجل التفريق ولأجل التفريق ولأجل التعطيل ولأجل الأمراض ولأجل الخيالات ولأجل الأوهام ولأجل الوسوسة ولأجل الوسوسة ولأجل الأمراض والأدواء والأسقام والأورام والآلام والأوهام ولأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا مولانا إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر عليم اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم اهلكه يا ربنا انسا وجنا عليك بهذا الساحر العليم عليك بساحرة بساحرة بساحرة خبيثة زانية عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك يا ربنا بساحر عليم وساحرة عليمة اللهم اطل يا ربنا سحرهما اللهم عليك بهما يا ربنا عليك بهما يا ربنا عليك بهما يا ربنا أهلكهما يا ربنا ونجي عبادك من شرهما يا ربنا ونجي عبادك من شرهما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر إن هذا لساحر عليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تفلقك يا أيها الساحر تدمغك يا أيها الساحر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بيننا وبين ساحر عليم لا إله إلا الله تردك وتصدك لا إله إلا الله تقتلك في نحرك لا إله إلا الله تهلكك بإذن الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله توكلنا عليك يا ربنا في قتل ساحر وساحرة في قتل ساحر وساحرة من الإنس والجان الله أكبر الله أكبر إن هذا لساحر إن هذا لساحر إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر إن هذا لساحر إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر عليم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا مشكورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا إن هذا لساحر عليم. اجعل يا ربنا ما عمله، اجعل يا ربنا ما صنعه، اجعل يا ربنا ما سحربه، اجعل يا ربنا عقده يا ربنا هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا إن هذا لساحر عليم عليك به يا ربنا عليك بقيوده عليك يا ربنا بسلاسله عليك يا ربنا بخواتمه عليك يا ربنا بعدته وعتاده عليك يا ربنا بمعادنه عليك يا ربنا عليك بطلاسمه عليك يا ربنا بطلاسمه عليك يا ربنا برقاه الشركية يا ربنا عليك به عليك يا ربنا بأسماء عنده يستدعي بها ويستغيث بها. اللهم امسح ذاكرته يا ربنا اللهم شل أركانه يا ربنا مستقصدا عليك به يا ربنا ظالما عليك به يا ربنا شريرا عليك به يا ربنا مستقصدا السحر العظيم الشر العظيم عليك به يا ربنا وبنفسه الخبيثة الله أكبر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا نجيسا عليك به يا ربنا يتعامل مع الكواكب والنجوم يسحر عبر الكواكب والنجوم عليك به يا ربنا ساحرة عليمة بالسحر العلوية عليك به يا ربنا عليك به منجمة عليك به مشعوذة عليك به ساحرة عليك به يا ربنا منجمة عليك به يسحر على الاسم عليك به يسحر عليك به يا ربنا ساحرا على الأعداد على الأرقام على الأشكال الهندسية عليك به يا ربنا يسحر على الخطوط العرضية والطولية عليك به يا ربنا ساحرا عليما ساحرا ظالما عليك به يا ربنا ساحرا عليك به يا ربنا حاقدا إن هذا لساحر عليم عليك به يا ربنا الله أكبر عليك به يا ربنا ساحرا اللهم عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى إن هذا لساحر عليم عليك به يا ربنا الله أكبر يا ربنا لا يفلت في هذه الساعة يا ربنا اللهم أهلك يا ربنا أضعفه يا ربنا امسح ذاكرته يا ربنا اللهم أذهب يا ربنا جنده من بين يديه اللهم اخزه يا ربنا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم يا ربنا اخزه يا ربنا هذا الساحر يا ربنا ساحرا عليما عليك به يا ربنا على سحر سفلية على سحر علوية على سحر مربوطة على سحر عظيمة على السحر الأسود على السحر الأزرق على السحر الأحمر على السحر الأبيض على سحر الكواكب والنجوم على سحر سفلية على سحر على الماء وعلى الهواء والتراب وعلى النار إن هذا لساحر عليم عليك به يا ربنا لا يفلت يا ربنا. الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا يقتل من الإنس من الإنس من الأقارب والأباعد من العرب ومن العجم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك به يا ربنا ذكرا وأنثى. عليك بالساحر الملعون، عليك بالساحرة الملعونة يا الله يا الله. عليك بالساحر اللعين، عليك بالساحرة اللعينة. الله أكبر. الآن يا ربنا يقتل ساحرا من الإنس والجان، من الإنس والجان، من ملوك الجن الظالمين، ومن سلاطينهم الفاجرين، ومن فراعنتهم الباغين المعتدين. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا نجي يا ربنا عبدك وأمتك، نجي يا ربنا المؤمن والمؤمنة، نجي الصابرة والصابرة، نجي الصابرة والصابرة، نجي الصادقة والصادقة، نجي الصادقة والصادقة، نجي يا ربنا المؤمن والمؤمنة، نجي يا ربنا الراكعة والراكعة، نجي يا ربنا الساجدة والساجدة. لك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلنا عبدا ونصيرا. نجهم يا ربنا، نجي المؤمنين والمؤمنات، نجهم يا ربنا، نجي الحاضرة والحاضرة والغائبة والغائبة، نجي عبادك وإماءك، نجي يا ربنا الوالد والولد. الله أكبر. إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم. أهلك يا ربنا السحرة، أهلك يا ربنا السحرة، أهلكم يا ربنا أهلكم، أهلك يا ربنا السحرة، أهلك يا ربنا السحرة، أهلك يا ربنا السحرة، أهلك يا ربنا السحرة، أهلك يا ربنا السحرة، أهلك يا ربنا السحرة، أهلك يا ربنا السحرة، أهلك يا ربنا السحرة، أهلك يا ربنا السحرة، أهلكم يا ربنا، أهلكم يا ربنا، أهلكم يا ربنا، أهلكم يا ربنا، أهلكم يا ربنا، أهلك يا ربنا السحرة، أهلك يا ربنا السحرة، أهلك يا ربنا السحرة. الله أكبر. أهلك يا ربنا السحرة، أهلك يا ربنا السحرة، أهلك يا ربنا السحرة، أهلك يا ربنا السحرة. الله أكبر. أهلك يا ربنا السحرة، أهلك يا ربنا السحرة، أهلك يا ربنا السحرة، أهلك يا ربنا السحرة، أهلك يا ربنا السحرة، أهلك يا ربنا السحرة، أهلك يا ربنا الساحر، أهلك يا ربنا السحرة، أهلك يا ربنا السحرة. اللهم أهلكهم، اللهم أهلكهم يا ربنا، أهلكهم يا ربنا وأهلك جنودهم، أهلكهم يا ربنا وأهلك جنودهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هلك عني سلطانية. يا ربنا يا ربنا هلك عني سلطانية. يا ربنا يا ربنا هلك به وبسلطانه، هلك يا ربنا بهذا الساحر، هلك به وبسلطانه، هلك به وبسلطانه. أهلكه يا ربنا، أهلكه يا ربنا، أهلك سلطانه يا ربنا، دمره يا ربنا دمره، أهلكه وأهلك علمه، أهلكه وأهلك عدته وعتاده. هلك عني سلطانية. يا ربنا يا ربنا إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم. هلك عني سلطانية. يا ربنا يا ربنا هلك بهذا الساحر الملعون، هلك به يا ربنا عليك به. أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا سلطانة، أهلك يا ربنا ملكة، أهلك يا ربنا سحرة، أهلك يا ربنا علمة، أهلك يا ربنا عدتة، أهلك يا ربنا عتادة، أهلك يا ربنا عقدة. الله أكبر. أهلك يا ربنا جندة، أهلك يا ربنا جندة، أهلك يا ربنا جندة. الله أكبر. هلك به يا ربنا وبسحره، هلك به وبجنده، هلك عني سلطانية. بسم الله بسم الله. ألم نهلك الأولين، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. ألم نهلك الأولين، ألم نهلك الأولين. أهلكه يا ربنا أهلك كما أهلكت الأولين. اللهم أهلك يا ربنا الآخرين الآخرين. يا ربنا يا ربنا كما أهلكت الأولين، أهلك يا ربنا هذا الساحر كما أهلكت أجداده. يا ربنا يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. ساحرة اللعينة، ساحرة اللعينة. إن هذا لساحر، لساحر عليم. هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فدمرناها تدميرا، فدمرناها، فدمرناها تدميرا، فدمرناها، دمرناها، دمرناها تدميرا، دمرناها، فدمرناهم تدميرا، فدمرناهم، فدمرناهم، فدمرناهم تدميرا، فدمرناها، فدمرناها، فدمرناهم، فدمرناهم، فدمرناها، فدمرناها، فدمرناهم. فدمرناها، فدمرناهم، فدمرناها، فدمرناهم. يا ربنا دمر يا ربنا الساحرة والساحرة، دمر يا ربنا جنودهم، دمر يا ربنا عدتهم وعتادهم، دمر يا ربنا كتبهم كتبهم كتبهم، دمرها يا ربنا، دمرها واحرقها، دمرها واحرقها، فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، احرق يا ربنا عقدهم يا ربنا يا ربنا، فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت، بسم الله بسم الله، فدمرناها تدميرا، فدمرناهم تدميرا، فدمرناهم تدميرا، دمر يا ربنا السحرة، دمر يا ربنا السحرة، دمر يا ربنا السحرة، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، إن هذا لساحر، إن هذا لساحر عليم، بسم الله بسم الله، اللهم دمر يا ربنا السحرة، اللهم أهلك يا ربنا السحرة، اللهم أهلك يا ربنا السحرة، أهلكم يا ربنا ودمرهم، يا ربنا وجنودهم، يا ربنا وعدتهم، يا ربنا وعتادهم، يا ربنا وكتبهم، يا ربنا وحبالهم، يا ربنا وخواتمهم، يا ربنا وصورا عندهم، يا ربنا وآثارا عندهم، يا ربنا يا ربنا، وأنجاسا عندهم يا ربنا، ونجاسات لديهم يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، كن ولينا ونصيرنا، ونزل ملائكة الرحمة علينا، ونزل ملائكة العذاب عليهم، ونزل الملائكة تنزيلا، يا الله يا الله، انصرنا يا ربنا بالملائكة، انصرنا يا ربنا بالملائكة، يا ربنا يا ربنا، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فاستجاب لكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم فاستغيثون ربكم فاستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم، إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم، أني ممدكم بألف بألف من الملائكة مردفين، يا ربنا يا ربنا، نصرا عظيما يا ربنا، ولينصرن الله من ينصره، يا ربنا نصرا يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا، على ساحر وساحرة، على ساحر وساحرة، من الإنس والجان، من الإنس والجان، يا ربنا يا ربنا، على ساحر وساحرة، نصرا عظيما يا ربنا في هذه الساعة يا مولانا، نصرا يا ربنا مؤزرا، نصرا يا ربنا عظيما، نصرا يا ربنا مؤزرا، نصرا يا ربنا مؤزرا، نصرا يا ربنا قريبا، نصرا الآن يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا، اللهم عليك بالساحر والساحرة، الله أكبر، أهلك يا ربنا السحرة، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، أهلك يا ربنا سلطانة، أهلك يا ربنا كتبة، أهلك يا ربنا كتبة، أهلكم يا ربنا، أهلك يا ربنا الساحر، أهلك يا ربنا الساحر، اهلك يا ربنا اهلك جنده، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم اقضي عليه يا ربنا، اللهم احكم عليه يا ربنا، اللهم دمره تدميرا، فدمرناهم تدميرا، فدمرناهم فدمرناهم دمرناهم فدمرناهم دمرناهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فدمرناهم فدمرناهم فدمرناها تدميرا، دمر يا ربنا العقد تدميرا، فدمرناها تدميرا، دمر يا ربنا الكتب كتب السحرة، يا ربنا وعقدهم، يا ربنا وحبالهم، يا ربنا يا ربنا، واطر يا ربنا أسحارة، واطر يا ربنا أسحارهم، إن الله سيبطله، اطر يا ربنا أسحارة كلها، اطر أسحارا عملوها، اطر أسحارا صنعوها، اطر أسحارا ثبتوها، اطر أسحارا غرزوها، اطرها يا ربنا، اطر أطلها في المسامير، أطلها يا ربنا في الإبر، أطلها يا ربنا في المسامير، أطلها يا ربنا في الحبال، أطلها يا ربنا في الشعر، أطلها يا ربنا في الماء، أطلها يا ربنا على النار، أطلها يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا مائعة، أطلها يا ربنا لزيجة، أطلها يا ربنا مثبتة، أطلها يا ربنا محكمة، أطلها يا ربنا مربوطة، أطلها يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا علوية، أطلها يا ربنا سفلية، أطلها يا ربنا في الرأس، أطلها يا ربنا في النحر، أطلها يا ربنا في الوجه، أطلها يا ربنا في الشعر، أطلها يا ربنا على العقل، أطلها يا ربنا على الإدراك، أطلها يا ربنا في القلب، أطلها يا ربنا مخوفة، أطلها يا ربنا في الصدر مضيقة مضيقة، أطلها يا ربنا في البطن مربوطة ومعقودة، أطلها يا ربنا عليها تعبانة، أطلها يا ربنا عليها تعبانة، أطلها يا ربنا عليها تعبانة، أطلها يا ربنا عليها حية، اطلها يا ربنا في ورم, اطلها يا ربنا في ورم, اطلها يا ربنا في رحمها, اطلها يا ربنا في رحمها, اطلها يا ربنا في المبيضين, اطلها يا ربنا في المهبل, اطلها يا ربنا اطلها في الكليتين والحالبين والمثانة, اطلها يا ربنا في المسالك, اطلها يا ربنا اطلها, اطلها يا ربنا على نجاسة, اطلها يا ربنا على نجاسة, اطل يا ربنا سحرا عظيما, اطل يا ربنا سحرا عظيما, اطل يا ربنا كل سحر, اطل يا ربنا سحرا مأكولا, اطل يا ربنا سحرا مشروبا, اطل يا ربنا سحرا مدعوسا, اطل يا ربنا سحرا مرشوشا, اطل يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد, في الجسد وخارج الجسد, اطر يا ربنا كل سحر, اطر يا ربنا كل سحر, اطر يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد, اطر سحرا في ورقة, اطر سحرا في سبحة, اطر سحرا في إبرة, اطر سحرا في مسمار, اطر يا ربنا سحرا في ورقة, اطر يا ربنا سحرا في خيط, اطر يا ربنا سحرا في حبل, اطر يا ربنا سحرا في حبل, اطر يا ربنا سحرا في حفرة, في حفرة في حفرة, اطر يا ربنا سحرا في بئر في بئر, اطر يا ربنا سحرا في البئر, اطر يا ربنا سحرا في الوادي, اطر يا ربنا سحرا في الشجر, اطر يا ربنا سحرا عظيمة, اطر يا ربنا سحرا المرض, اطر يا ربنا سحرا العرض, اطر يا ربنا سحرا تعفيلة, اطر يا ربنا سحر فقر, فقر وقلة وذلة, اطر يا ربنا سحر الخيالات وبطل ما كانوا يعملون, اطر يا ربنا سحر ساحر علي من عظيمة, اطر يا ربنا سحر ساحر, اطر يا ربنا سحر ساحر, اطر يا ربنا سحر ساحر, اطر يا ربنا سحره, اطر يا ربنا عمله, اطر يا ربنا صنعه, يا ربنا ورده عليها, يا ربنا يا ربنا, اللهم اقتله شر قتله, اللهم اجعلها ساعة قتله لساحر وساحرة من الانس والجن, يا ربنا اهلك يا ربنا السحرة, اهلك يا ربنا السحرة, اللهم نجاه للمؤمن والمؤمنة, للمسحور والمسحورة, للمحسود والمحسودة, اللهم نجاه يا ربنا المسحور والمسحورة, المسحور والمسحورة, المسحور والمسحورة, يا ربنا نجاه, يا ربنا نجاه, يا ربنا نجاه, يا ربنا نجاه, يا ربنا نجاه, يا ربنا نجاه, يا ربنا نجاه, يا ربنا نجاه, يا ربنا نجاه, يا ربنا نجاه, يا ربنا نجاه, نجاتنا الآن يا ربنا, نجاتنا الآن يا ربنا, نسألك يا ربنا نجاه, نجاتنا يا ربنا, نجانا, نجاتنا الآن يا ربنا, بسم الله بسم الله, فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين, بسم الله بسم الله, بسم الله بسم الله, نجي يا ربنا عبدك, نجي يا ربنا عمتك, نجهم يا ربنا, نجي المؤمنين يا ربنا من قبضة الظالمين, من قبضة السحرة, من قبضة السحرة, من قبضة السحرة, بسم الله بسم الله, اللهم يا ربنا, اللهم شلالا, اللهم يا ربنا, اللهم ورانا, يا ربنا للساحر, يا ربنا والساهرة, يا ربنا قتلا, يا ربنا تدميرا, يا ربنا عذابا, يا ربنا خوفا, يا ربنا قلقا, لساحر وساهرة, يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, ساعة نصر يا ربنا للمسحور والمسحورة, ساعة نصر يا ربنا للمسحور والمسحورة, للمسحور والمسحورة, الحاضر والغائب, يا ربنا يا ربنا, الله أكبر, نجي يا ربنا عبدك, نجي يا ربنا أمتك من سحر عظيم, من سحر عليم, من سحر عليم, من سحر عليم, من العربي والعجب, من العربي والعجب, يا ربنا يا ربنا, اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا, اطل يا ربنا سحرا, اطل يا ربنا سحرا, اطل يا ربنا سحرا, دفع فيه الالاف, دفع فيه الالاف, دفع فيه الالاف, دفع فيه عشرات الالوف, دفع فيه عشرات الالوف, اطل يا ربنا سحرا, سحر حسد واهقد, حسد واهقد, حسد واهقد, اطل يا ربنا سحرا, سحرا عظيما, سحر حسد واهقد, وظلم وانتقام, وظلم وانتقام, وظلم وانتقام, اطل يا ربنا سحرا عظيما, سحر ظلم وانتقام وحسد وحقد, اطر يا ربنا كل سحر, اطر سحر ظلم وانتقام وحسد وحقد, اطر يا ربنا سحر غدر, غدر, غدر وخيانة, اطر يا ربنا سحر غدر, سحر غدر, غدر, غدر, غدر, غدر وخيانة, غدر, غدر وخيانة, وخيانة, اطر يا ربنا سحر مكر, مكر, كيد ومكر, اطر يا ربنا سحر كيد ومكر, كيد ومكر, الله اكبر, الله اكبر, السحر ان الله سيبطله, ان الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, احل يا ربنا عقده, فك يا ربنا مرابطه, احل يا ربنا عقده, فك يا ربنا مرابطه, احل يا ربنا عقده, فك يا ربنا مرابطه, الله أكبر, احل يا ربنا عقده, فك يا ربنا مرابطه, احل يا ربنا عقده, احل يا ربنا عقده, احل يا ربنا عقده, احل يا ربنا عقده, احل يا ربنا عقده, احل يا ربنا عقده, احل يا ربنا عقده, احل يا ربنا عقده, احل يا ربنا عقده, فك يا ربنا مرابطه, فك يا ربنا مرابطه, احل يا ربنا عقده, اللهم يا ربنا رد السحر على الساحر, يا ربنا يا ربنا, رد السحر على الساحر, رد السحر على الساحر, يا ربنا يا ربنا, ضيمه ومرضه, تعبه يا ربنا, وخيالاته, يا ربنا ووهنه, يا ربنا يا ربنا, يا ربنا يا ربنا, ورد عبد كرامتك, بسم الله بسم الله, ربي اشرح لي صدري, ويسر لي امري, واحلل عقده, احلل عقده, احلل عقده,